وإرادتهم في كل ذلك مكرهة إكراها غير مباشر، وليس في نظام الإسلام احتكارات الأنظمة الرأسمالية ولا رباها ولا رشواتها ولا تحكمها بالسلطة وتوجيهها لها ولا ظلمها ولا ماديتها المتكالبة على الدنيا ولا شحها وفقدها للمعاني الإنسانية النبيلة ولا الفقر المدقع في بعض أفراد المجتمع الذي تسود فيه إلى غير ذلك من سيئات وعيوب. وليس في نظام الإسلام لا في الأنظمة الاشتراكية من صف على أموال الناس وتطلعا إلى إلغاء الملكية الفردية إلغاء تاما وما فيها من إلغاء للحريات وإماتة للحوافز الفردية وحقد طبقي وصراع بين الناس وما فيها من تقسيم الناس إلى سادة حاقدين حاكمين بسلطان القوة وأسلوب العنف الشديد وعبيد مسخرين بلقمة العيش وبأدنى مستويات مطالب الحياة دون أن يكون لهم حرية اختيار ما يريدون إلا في حدود يسيرة وما فيها من انعدام معاني الإخاء والتعاطف الإنساني وانعدام الرغبة الصادقة بالعمل والإنتاج وبرفع مستوى اقتصاد الأمة إلى غير ذلك من أمور كثيرة. وبهذا تظهر لنا منزلة الإسلام العظمى القابضة على ناصية المجد والتي لا يستطيع أن ينافسه فيها منافس، إلا أن الإسلام لا يجد في هذا العصر أنصارا يحملونه ويطبقونه ويحمونه على ما يجب. فرية ربط التخلف الصناعي بنظام الإسلام. يربط أعداء الإسلام التخلف الصناعي الذي وصل إليه المسلمون في عصور الانحطاط بالإسلام نفسه، ويحاولون إيهام المسلمين بأن تخلفهم في ميادين الصناعة التي حازت فيها دول أوروبا سبقا باهرا قد كان بسبب استمساكهم بنظم الإسلام، وهذه فرية ينقر بها الغزاة مكرا بالغا، إذ يجعلون المسلمين الهاجرين لإسلامهم المخالفين له في أعمالهم حجة عليه، مع أن الإسلام بنصوصه الثابتة الواضحة الصريحة هو الحجة عليهم وعلى الناس جميعا. وقد استطاع الأعداء أن يخدعوا بهذه الفرية بعض أبناء المسلمين ويستدرجوهم إلى مناهجهم وخططهم وتطبيق نظمهم. إن كل نظام في العالم تحمله أمة من الأمم دون أن تطبقه في حياتها إن هو إلا حبر على ورق أو نصوص تقال بالأفواه، وهيهات أن تظهر للمكتوبات أو الأقوال آثار ما لم تترجم في حياة الناس إلى أعمل. وقد سجل التاريخ أن كثيرا من عوامل التخلف قد ساهم في نشرها بين المسلمين أعداء الإسلام أنفسهم، وذلك بعد أن سبق المسلمون سائر الأمم في ميادين الصناعات والعلوم لما عملوا إلى دفعهم إليه من دينهم في العمل والسبق في كل شيء، والتطلع إلى ذروات المجد المتجددة التي لا يفتأ يتجدد فيها جديد، وكلما احتل الصاعد إليها ذروة وجد من بعدها ذروة أخرى وهكذا. وكانت السياسات الاستعمارية تتآمر على بلاد المسلمين تآمرا كبيرا لمنع المسلمين عن التطور والتقدم في ميادين الصناعة، خشية أن ينشئوا في بلادهم المصانع الكبرى التي تساهم في تحريرهم من سلطان الاستعمار الاقتصادي، ولكي يبقوا ضمن نطاق شعوب المستوردة التي تقدم للمستعمرين المواد الأولى من أرضها أو كدها بالأثمان البخسة التي تحددها المؤسسات الاستعمارية، ثم تستوردها بعد أن يتم تصنيعها في بلاد المستعمرين بالأثمان الغالية التي تحددها هذه المؤسسات المحتكرة ذات السلطات النافذة في البلاد بقوة الاحتلال العسكري. وحينما تقلص ظل الاستعمار المباشر عن بعض البلاد الإسلامية، بدأت شعوب هذه البلاد تتجه نحو شيء من التحرر الاقتصادي، وأخذت تتدرج نحو التصنيع وترفع عنها ظل الاستعمار الصناعي. ولكنها ارتكبت خطيئة السير في ركب النظم الاقتصادية الرأسمالية، ولم تتقيد بتعاليم الإسلام، ولم تحمي نفسها بحماية من الله. وراقب الغزاة ظاهرة التقدم نحو الصناعة في هذه البلاد، ولم يرضهم هذا الأمر، لأنه وسيلة إلى الاكتفاء الذاتي، والاستغناء عن الصناعات الأجنبية. فأسرعت دوائرهم ومؤسساتهم ووضعت الخطط الماسرة المقنعة لشل حركة التقدم وإيقاف عجلة النشاط الصناعي بأية وسيلة. وبسرعة خاصة استطاعت مؤسسات الغزاة بوسائلها الماسرة التي لا تظهر بها على مسرح العمليات أن توقف عجلة التقدم الصناعي وتعمل على تهزيم مراكز الصناعة في البلاد باسم تحسينها وباسم إصلاح الأوضاع الاجتماعية. ووكر الله رجال الصناعة في هذه البلاد لأنفسهم إذ لم يحتموا في حصون النظم التي شرعها الله لعباده ونفذت العقوبة الإلهية وقضي أمر الله ودعا الإسلام ينادي لا نجاة إلا بالعودة إلى الإسلام وتطبيق أحكامه. اصطناع المناخات المناسبة لتقبل الأفكار والمذاهب الغازية. أفضل مناخ مناسب لنمو الجراثيم الضارة وانتشارها حجب نور الشمس وتراكم القاذورات والرطوبة وتكاثف السكان ونقص الغذاء. وقضية المناخ المناسب لانتشار أفكار الغزاة في صفوف المسلمين من القضايا التي تحظى بعناية كبرى من قبل الأعداء، وهم ما يزالون يوصون أجراءهم بالعمل على إيجاد المناخ المناسب لبث أفكارهم ومبادئهم ومذاهبهم وعرقلة كل تقدم من شأنه أن يفسد عليهم خططهم. لذلك تعمل أجهزتهم بطاقات كبيرة لإبعاد المسلمين عن تطبيق أنظمة الإسلام على الوجه الصحيح، لأن هذا التطبيق الصحيح سيقنع الجماهير المسلمة بكمال أنظمة الإسلام وبأنها خير أنظمة يمكن أن تحقق للناس السعادة والرفاهية والإخاء والمحبة. وفي سبيل تهيئة المناخ المناسب نلاحظ أن المنظمات الاشتراكية العالمية قد ترى أن من وسائلها دفع البلاد الإسلامية إلى تطبيق الرأسمالية المفرطة لتهيئة المناخ البشري المناسب لانتشار مذاهبها المعادية للإسلام ولإلقاء جرثومة الحقد والعداء والصراع بين الطبقات. فمتى ما تم لها ما تريد استطاعت أن تسوق الشعوب سوقا سهلا لا تتكلف فيه عناء كبيرا، ثم تجهز على البقية الباقية من قيمها الخلقية والدينية والاجتماعية. وفي سبيل تهيئة المناخ المناسب نلاحظ أن الدوائر الرأسمالية العالمية قد ترى أن من وسائلها دفع البلاد الإسلامية إلى تطبيق الأنظمة الاشتراكية المفرطة مع صيانتها من الانطلاق السياسي إلى أحضان خصومها الاشتراكيين العالميين، لتهيئة المناخ البشري المناسب لتقبل سلطان الرأسماليين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولزحزحة المسلمين عن حصانتهم الدينية الفردية والاجتماعية. وواجب المسلمين أمام خطط الغزاة الرامية إلى تهيئة المناخات المناسبة لنشر ما يريدون نشره من أفكارهم ومذاهبهم ألا يدعوا مجالا تتجمع فيه شروط المناخ المناسب لانتشار أفكار أعدائهم ضمن صفوفهم، وأن يحصنوا مجتمعاتهم من جيوشها الوبائية الغازية بمختلف وسائل التحصين. ومن الوسائل التي يجب عليهم أن يحصنوا مجتمعاتهم بها ما يلي: أولا أن يفتحوا النوافذ لجماهير المسلمين كي تشرق عليهم أنوار المعرفة الإسلامية الحقة بأسلوب مشرق أخر، ولا يدعوهم يعيشون في الظلمة الفكرية التي لا ترى فيها المعارف الإسلامية على وجهها الصحيح، وإلا فإن شياطين الإنس سيخيلون لهم في الظلمات ما يشاءون ويحملونهم من الضلالات والأباطيل ما يريدون. ثانيا أن يعملوا على تنظيف المجتمعات الإسلامية من قذارات الانحراف في السلوك التي تجدها الغزاة مناخا ملائما لانتشار جراثيمهم فيها. ثالثا أن يرفعوا في المجتمعات الإسلامية حرارة الحياة والعمل ويجففوا مستنقعات الخمول والكسل ورطوبات التواني والإهمال حتى لا تكون هذه الأمور مناخا ملائما لنمو الجراثيم الفكرية التي يلقيها الغزاة في صفوفهم. رابعا، أن يتعهدوا أمكنة الكثافة للجماهير الإسلامية كالمدارس والمعاهد والجامعات والأندية والجمعيات والأسواق التجارية وسائر المجتمعات، خشية أن تسري فيها عدوى الإصابة بالجراثيم الفكرية الوبائية الخطرة على عقائد المسلمين ومفاهيمهم. خامسا، أن يقوموا بكل عمل إيجابي يسد حاجات من قصرت أيديهم عن تحصيل مطالب عيشهم وعيش أسرتهم، حتى تقوى إرادتهم على مقاومة الوباء وتكون لديهم قوة جسدية ومناعة نفسية تقيهم الإصابة بجرثومة الفساد الكبرى الفكري والاعتقادي التي يقذفها إليهم الأعداء الغزاة. وباتخاذ هذه الوسائل الإيجابية والسلبية وما يشبهها، يمكن وقاية المجتمعات الإسلامية من عدوى الإصابة بالضلالات الفكرية والاعتقادية والأخلاقية وعدوى المذاهب الهدامة الوافدة على بلاد المسلمين. 12، التعلل بعدم وجود دولة تطبق نظم الإسلام وتحميها. يناقشني الكثيرون ممن يسمون أنفسهم طلائع الفكر العربي الحديث المتأثرين بمذاهب الغزاة وأفكارهم، لا سيما المذاهب الاقتصادية، حول بعض نظم الإسلام، ويأخذ الحوار مجراه المنطقي ويتبين لي جهلهم التام بنظم الإسلام أو معرفتهم ببعض جوانب منه دون استكمال صورة مشرقة التامة للإسلام، أو أنهم يحملون مفاهيم مشوهة عنه تلقوها عن الكتب الأجنبية التي ألفها المستشرقون أو تلامذتهم وشوهوا فيها صورة المفاهيم الإسلامية أيام تشويه، ويأخذ النقاش حظه من البحث والبيان الصحيح بحقيقة الإسلام ونظمه، ويكتشف هؤلاء خطأ الصورة التي كانت في أذهانهم ويدركون كمال نظم الإسلام ويعترفون بذلك. عندئذ أدعوهم إلى تبني نظم الإسلام والدعوة إليها، وهجر النظم الأخرى التي يدعون إليها بحماسة ويحاولون تطبيقها على الناس بوسائل العنف والقوة، فيعتذرون عن تبنيها والدعوة إليها بأنه لا توجد دولة ذات قوة فعالة تطبقها وتحميها بصدق وأمانة حتى يسير في ركبها. والاعتذار بهذا العذر خدعة شيطانية لتطبيق طاقات المتطلعين إلى حياة أفضل عن التجمع لعمل ما يجب عمله من أجل نقل نظم الإسلام من حيز الفكرة والعقيدة إلى حيز التطبيق والعمل. وعوامله الأساسية لدى التحقيق تعود جذورها إلى ضعف أو انعدام الإيمان بالله واليوم الآخر وعدم الشعور بالمسؤولية نحو الخلق. وقد قلت لبعض هؤلاء إنك سرت في ركاب دعوة لم يكن لها وجود إطلاقا في بلاد المسلمين، ثم استطعتم بالتجمع والتآزر والسعي والعمل أن تفرضوها بالقوة على الأمة التي لا تدين بها، فلماذا لا يتجمع الطلائع المثقفون إذا كانوا مخلصين حقيقة لأمتهم وبلادهم ويتبنون النظم الإسلامية التي تعترف معي بأنها أتم وأكمل من أي نظم أخرى، ثم يسعون لتطبيقها على شعب يؤيد تطبيقها كل التأييد ولا يجرؤ على معارضتها منافق؟ قلت له هذا الكلام وفي نفسي من الحسرة على هذه الأمة الضائعة عن طريق رشادها لوعد، ولكنه مع الأسف ظل كغيره منجرفا مع التيار الظالم، منخدعا بفتنة الظفر المؤقت الذي أصابه دعاة هذه النظم المعادية للإسلام، وهم لا يدرون إلى أي مصير سحيق ينحدرون ومعهم القطعان البشرية السائمة. ولو أن دولة مسلمة صدقت في تطبيق النظم الإسلامية على وجهها الصحيح لقد قدمت للعالم افضل صورة لمجتمع مثالي سعيد امن مطمئن متكافل متعاون متواد متراحم كأنه الجسد الواحد. ولكن متى سادت النظم الإسلامية في مجتمع ما وفي وقت ما، فإن استمرار سيادتها ودوام نفعها مرهونان برقابة ساهرة تتتابع تطبيقها بدقة وحماية دائمة لها بالتنظيمات والترتيبات الإدارية وصيانة مستمرة لها بمختلف وسائل الصيانة، ومنها عقوبات المخالفين لئلا يتلاعب بمفاهيمها أو تطبيقاتها أصحاب المصالح الخاصة وهم يخفون جرائمهم وانحرافاتهم ضمن حصانتها، ولئلا تعدو عليها عواد الغزاة. إن حدود الله في شرائعه لعباده تشبه حدود الأرض بين الدول، فمتى أهملت دولة حدودها فلم تقم بحراستها وحمايتها من عدوان المعتدين عليها فعرضت للعدوان وتساقطت قطع من بلادها في أفواه المفترسين، ثم استبيحت كل أرضها وسقطت دولتها. وبين الحق والباطل وأنصار ذو الحق وجنود الباطل صراع لا ينتهي، وما نام أنصار الحق نومة إلا كانت نومتهم مددا لجنود الباطل وقوتهم في الأرض. الفصل الرابع عشر: الهجوم المباشر على الإسلام بإثارة الشبهات. مقدمة: تفاعلت عوامل الحنق في نفوس أجنحة المكر الثلاثة وفي نفوس سائر أعداء الإسلام على اختلاف مللهم ونحالهم ومذاهبهم الدينية والإلحادية، تزينت لهم أن يسلكوا سبيل مهاجمة أسسه وقواعده وأحكامه العظيمة ونظمه وتشريعاته الحكيمة والطعن بكتاب الله والطعن بالرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه وبالسنة المطهرة المروية عنه. ولكنهم بعد عراك عنيف وصراع مديد كان مثلهم كناطح صخرة يوما ليوهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. والسبب في ذلك لا يعود لجيوش الدفاع الكثيرة التي أعدها المسلمون لمقاومة هجمات أعداء الإسلام بتركيز وإحكام، وإنما يعود لحقيقة الإسلام القوية الثابتة المشرفة التي لا تزعزعها التمويهات والتشويهات والتلفيقات وإثارة الشبهات ولا كذيب والافتراءات، والتي لا تطفئ أنوارها أفواه الأفاكين ولا تغشاها السحب الدخانية التي تطلقها متفجرات الشياطين إلا تغشية يسيرة، ثم يمر عليها الزمان فتنقشع ويظهر لكل عين مبصرة دفقات الإشراح الكاسح للظلمات التي تتفجر بها حقيقة الإسلام المضيئة، ويتحقق بذلك البيان القرآني، إذ يقول الله تعالى في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولقد كان خيرا لهم لو كانوا منصفين أن يبحثوا عن الحق بحث العالم المتجرد عن كل عامل أناني ذاتي، وأن يتبعوه وينصروه دون أن ينظروا إلى حملة هذا الحق سواء أكانوا أعداء لهم أو أصدقاء. فالحق من شأنه أن يؤاخي بين طلابه وعشاقه وحملته والمستمسكين به ويجعلهم أحبة متصافين ولو كانوا بالأمس أعداء متحاربين. ما بالهم في شؤون الدنيا لا يغمطونها ولا يجحدون حقائقها مهما طرحت بين أيديهم من حقائق، فإذا طرح الإسلام حقيقة من الحقائق بين أيديهم حصوا وأخذوا يسددون لها السهام ويجرحونها ويجحدونها ويثيرون حولها المطاعن الكاذبة والشبهات الملفقة. إنهم ينظرون إلى المسلمين نظرة عداء، فلو عرض عليهم المسلمون منجما من مناجم الذهب في بلادهم أو حقلا من حقول النفط أفلا يتسارعون إليه بحثا وتنقيبا ويستخرجون خيراته وينتفعون بها؟ أفيقولون بعد أن يشاهدوا الذهب الحقيقي هذا شبه وليس بذهب، ثم يزهدون به وينصرفون عنه، أم يتنافسون على استخراجه وربما يتقاتلون عليه؟ إننا وجدناهم من أكثر الناس بحثا عن الجواهر والمعادن وأشباهها، وكل نافع مفيد من كنوز الأرض في أي بلد من بلاد الدنيا، ويقدرونها حق قدرها ويعرفون قيمتها الحقيقية. فما لهم إذا عرضت عليهم حقيقة من حقائق الإسلام تشهد لها دلائل الفكر ودلائل التجربة والواقع، ضغنت قلوبهم وثارت فيهم عصبيات جاهلية موروثة، وأخذتهم العزة بالإثم، ونفروا نفرة الباطل من الحق. لماذا لا تكون إرادتهم سائرة على وتيرة واحدة في كل قضايا الحق، ما يتعلق منها بدنياهم ويخدم شهواتهم، وما يتعلق منها بآخرتهم ويخالف أهواءهم؟ ألا إن الذهب والنفط وما أشبهها وسيلة تراثهم وثرائهم وقوتهم في الدنيا، إنهم لو أنصفوا لعلموا أن الحقائق الدينية لهم أعظم ثروة وقوة، وأخلد لهم حضارة ومجدا، ولكن ليصدق فيهم قول الله تعالى في سورة الروم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إنهم حين يهاجمون أحكام الإسلام وشرائعه العظيمة لا يقدمون بدلها إلا أحكاما ناقصة غير ملائمة للواقع الإنساني، ولا كفيلة بتحقيق أفضل صورة ممكنة لإسعاد الناس وإقامة الحق والعدل بينهم. وينطبق عليهم فيما يفعلون قصة المثل التالي: سكنت عائلة بشرية في غابة معظم من فيها قرود وثعالب، وأخذت هذه العائلة البشرية تمارس عيشها داخل هذه الغابة وفق طريقتها البشرية، إلا أن جماعات القرود والثعالب أخذت تسخر من هذه العائلة ومن طريقة عيشها ومن أنظمة حياتها، وأخذت القرود تقهقه بأصواتها المنكرة العالية متهكمة بها ساخرة منها، ثم أخذت نابغات هذه القرود والثعالب تعرب عن أسباب استغرابها من هذه العائلة البشرية وأسباب استنكارها لها. قال فريق منهم: يا للعجب العجب، إن هؤلاء الساكنين معنا في هذه الغابة يمشون على أقدامهم، مع أن الوضع الملائم الذي تقتضيه الطبيعة أن يكون المشي على أربع، وترتدت في الغابة أصداء موجات متعاقبة من قهقهة القرود وعواء الثعالب. ثم قال فريق آخر: وأعجب من ذلك أنهم لا أذناب لهم، مع أن الوضع الذي تقتضيه الطبيعة أن يكون لهم أذناب، إذ أن معظم ساكنات الغابة من ذوات البأس والشدة ذوات أنياب. فعلق على ذلك ثعلب خبيث وقال: لعل أذناب هؤلاء مقطوعة. وكثرت الانتقادات على هذه العائلة البشرية المسكينة بين هذه الجموع البهيمية الكثيرة. القرود تسخر منها لأنها لا تستطيع أن تتسلق الأشجار الباسقة الشاهقة بالسرعة التي يستطيعها القرد، والثعالب تسخر منها لأنها لا تعرف كيف تصيد الدجاج والبط بأسنانها وأظفارها، ولا تستطيع ابتلاعها وازدرادها بلحمها وشحمها وريشها وعظمها وحشوها، وهكذا إلى آخر الفروق بينها وبين الناس. والذي يقوي مركز هذه المقهقهات الساخرات أنها ذات قوة وكثرة في الغابة. وبسبب كثرة الانتقادات التي هي من هذا النوع، وبسبب تتابع مظاهر السخرية والتهكم، تأثر بعض صغار العائلة البشرية من ذكور وإناث، فأخذوا يتنازلون عن صفتهم البشرية وطرائق عيشهم الخاصة وأنظمة حياتهم. فمنهم من تعلم المشي على أربع، ومنهم من ذهب يستجد من القرود والثعالب أذنابا ليضيفها إلى جسده، وبعضهم حلى له أن يرتدي جلودا من جلود موتاها ليبدو مظهره مثل مظهرها، وأخذ يتعلم طريقة عيشها وفوضى حياتها. ولما انغمس هؤلاء الصغار في هذا العالم الجديد عادوا إلى أهليهم بنظريات التحويل وتنكيس الأوضاع الإنسانية داخل أسرتهم، لتسير سكان الغابة في فوضها وبهيمتها هربا من نظرات الاستنكار وقهقهاته التي تستقبلها بها جماعات القرود والثعلب. هذا هو مثل الإسلام العظيم في عقائده وأحكامه ونظمه بين مجموعات الفوضويات والنظم العرجاء العوراء المذنبة الوحشية ومثل الشبهات والانتقادات التي يقذفها التافهون والمغرضون شطر الإسلام بغية أن يشوهوا صورته الرائعة الجميلة في تناسقها المتكامل البديع وبغية أن يسوقوا أتباعه وأنصاره أو أبناءهم وذرياتهم إلى عالم الفوضى الذي يعيشون فيه أو إلى مباءات النظم الناقصة المشوهة التي حسنها في نظرهم ممارستهم الطويلة لها. ولا بد أن نذكر هنا قول الله تعالى في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال الله تعالى في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. شبهات حول المثالية والواقعية في الإسلام. من الشبهات التي يثيرها الأعداء الغزاة والسائرون في أفلاكهم شبهتان متناقضتان: الأولى اتهام الإسلام بأن دعوته إلى فعل الخير والتحلي بالفضائل تعتمد على الترغيب بالثواب المادي المعجل أو المؤجل، ويزعمون على سبيل التضليل أن المثالية في فعل الخير والتحلي بالفضائل تقضي بأن يسعى الإنسان إلى تحقيق الخير لمجرد أنه خير لا لما يترتب على فعله من ثواب وأجر يعود على الفاعل. إنهم يثيرون هذا على سبيل الخداع الجدلي الذي لا مضمون له في واقع فلسفتهم المرتكزة على أسس مادية بحتة، ولهم في هذا التضليل غرضا: الأول صرف أبناء المسلمين عن جو المؤثرات الترغيبية والترهيبية المشحونة بها منصوص الشريعة الإسلامية، لأنها من أفعل وسائل الإصلاح والتقويم للنفس الإنسانية التي تنزع فيها الغرائز والأهواء والشهوات إلى الإثم والظلم، ولا تقبض عليها المثاليات النظرية إلا قبضا يسيرا. الثاني التمويه على الصغار من أبناء المسلمين الذين لم يخبروا الحياة بعد ولم يكتشفوا صور الخصائص النفسية للإنسان، ليجذبوهم بذلك إلى صفوفهم وليخدعوهم بمثاليات جوفاء حتى يقدموا أنفسهم ضحية مجانية وهم يجهلون أنهم يحققون بتضحياتهم للقادة المضلين غايتهم الموغلة في المادية التي لا تعترف بشيء من المثاليات. إن الغزاة المضلين يستخدمون كل ذكائهم ليقدموا لصغارنا أحداث الأحلام وقودا في مطبخ السلاح الذي يعدونه للتسلط على الشعوب الإسلامية والتحكم في مصائرها والانتفاع بخيراتها في مادية مغرقة ليس لها غاية إلا إشباع الغرائز الجسدية والنفسية وتلبية الشهوة العارمة إلى استعباد الناس. والمتأمل في أسس الإسلام ومبادئه وأحكامه وشرائعه ووسائل تربيته للناس وتوجيههم لفعل الخير وترك الشر والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل يلاحظ عناصر ثلاثة: العنصر الأول الدعوة المثالية والدفع إلى نشدان الكمال المطلق، العنصر الثاني التطبيقات الواقعية الملائمة لواقع الإنسان، العنصر الثالث الوسائل المنسجمة مع الخصائص الإنسانية. وهذا أفضل ما يمكن تصوره في فلسفة ما لهذا الكائن الإنساني المزود بالعقل المتطلع إلى المثاليات والباحث عنها والمزود بطاقات مادية ومعنوية تقف به عند حدود لا يستطيع تجاوزها ولا الزيادة عليها، والمزود بغرائز وشهوات تنبح في داخله بإلحاح لتحقيق مطالبها. وأية فلسفة تحاول إصلاح هذا الكائن المركب من هذه العناصر الثلاثة على أساس تلبية واحد منها فقط أو اثنين وإهمال سائرها فإنها فلسفة محكوم عليها بالفشل الذريع، وستضع الإنسانية في طريق الانحدار المهلك بدل أن تأخذ بها صاعدة في سلم الكمال الإنساني. ضمن هذه الفلسفة الإسلامية العظيمة القائمة على العناصر الثلاثة المذكورة تدور مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها ووسائل إصلاحها للناس وتهذيبها لأخلاقهم وتقويمها لأنواع سلوكهم في هذه الحياة. وضمن هذه الفلسفة الراقية استطاع الإسلام أن يقبض على نواصي شعوب مختلفة اللغات وقوميات متباينة الاتجاهات عبر أجيال وقرون، واستطاع أن يسير بها متآخية متوادة في طريق السعادة الإنسانية، وأن يدفع بها إلى الصعود المتتابع في سلم الحضارة المثلى. فإذا سأل الناس عن الخير الأمثل في واقع تطبيقي وجدوه في مجتمع المسلمين يوم كان الإسلام حاكما عليهم والقرآن متمثلا في أخلاقهم وأعمالهم، وإذا سألوا عن الفضيلة وجدوها عندهم، وإذا بحثوا عن الحق والعدل وجدوهما في دينهم وشرائعهم وأقضيتهم، وإذا فتشوا عن القوة المتماسكة المترصة وجدوها في صفوفهم. وهذا ما أذهل أعداء الإسلام الذين أعمتهم عصبياتهم الدينية والقومية وأثار حقدهم وحسدهم، ولذلك أخذوا في تهديم الأسس التي كان بها للمسلمين ذلك المجد تليد. وأعداء الإسلام يخشون أن يعود المسلمون إلى الاستمساك بالأسس الإسلامية الصحيحة فيعود لهم مجدهم السليب. وكل مثالية يدعيها أعداء الإسلام إنما هي مثالية مزورة غايتهم منها التضليل والخداع، ولو كانت لهم مثاليات حقيقية صادقة قابلة للتطبيق الإنساني لرأى الناس أثرها في السلم أو في الحرب، ولكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يسجلوا في تاريخهم الطويل إلا صورة المادية المفرطة المرتبطة بالأنانيات الفردية أو العنصرية أو العصبية المذهبية. بخلاف الفلسفة الإسلامية العظيمة القائمة على الدعوة المثالية والدفع إلى نجدان الكمال المطلق والتطبيقات الواقعية الملائمة للواقع الإنساني والوسائل المنسجمة مع الخصائص الإنسانية، فإنها هي الفلسفة الوحيدة في العالم التي أثبتت التجربة الإنسانية كمالها وأهليتها للخلود خلال قرون حافلة بكل المشكلات والعقبات التي تتعرض إليها الأمم منذ أيام نشأتها وبنائها حتى أيام قوتها وشدتها ثم إلى أيام شيخوختها وهرمها، بيد أن هذه الفلسفة الإسلامية كفيلة لو استمر المسلمون ملتزمين بها أن تمنحهم الشباب الدائم المتجدد فيهم مع تجدد أجيالهم. وذلك لأن عنصر الدعوة المثالية ونشدان الكمال المطلق يشبع في الإنسان نوازعه العقلية والوجدانية المتطلعة باستمرار إلى المثاليات، وأن عنصر التطبيقات الواقعية الملائمة للواقع الإنساني يعالج ارتقاء الإنسان إلى الكمال ضمن إمكاناته واستطاعاته الواقعية. أما عنصر الوسائل المنسجمة مع الخصائص الإنسانية فهو يداوي ويداري غرائز الإنسان ودوافعه النفسية وشهواته وأهوائه التي هي جزء من كيانه في الحياة، فلا يصح بحال من الأحوال أن نطرحها أو أن نهملها. إن هذه الفلسفة العظيمة في دعوتها المثالية تحرر الإنسان من عشق المادة وعبادتها وتربطه بمثالية عبادة الله وحده لا شريك له، وفي هذا غاية الدفع المثالي، لأن نقل غاية الأعمال الإنسانية من أهدافها المادية إلى ابتغاء مرضاة الله الخالق الرازق الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير وله وحده الألوهية، وهو وحده الذي يجازي على الخير خيرا وعلى الشر شرا، هو غاية المثالية. فالله سبحانه وتعالى هو مثالية الوجود، وهو واضع مفاهيم الخير والشر في الحياة، وخالق موازين الإحساس بها في ضمائر الناس. فابتغاء مرضاته لابد أن تكون هي مثالية الغايات. وأما في تطبيقاتها الواقعية فإنها حينما تكلف الإنسان السعي إلى كماله الإنساني لا تتجاوز حدود طاقته الجسدية أو الفكرية، كما أنها تعطي غرائزه وشهواته ومطالبه النفسية من الدنيا بالمقدار الذي يصلح ولا يفسد. وفي هذا غاية التكميل والتهذيب الواقعي الذي يشرئب إلى المثاليات في جانب الفكر والضمير، ويسير مع أحسن صور الواقع في جانب الغرائز والدوافع الجسدية والنفسية. وأما في وسائلها المنسجمة مع الخصائص الإنسانية فإنها قائمة بعد الإقناع الفكري والوجداني على وسيلتي الترغيب والترهيب، فهي تطمئنه عن سلامة اتجاهه لاكتساب سعادته في الحياة الدنيا. إذن هو تقيد بتعاليم الإسلام وتعده وعد حق وصدق بالسعادة الأخروية العظمى الشاملة للسعادة الروحية المثالية والسعادة الجسدية والنفسية التي هي وسيلة مادية للنعيم الروحي، وتحجزه أيضا عن المضرات والمهلكات الدنيوية بالوسائل الدنيوية الرادعة، وتحذره تحذير حق وصدق من الشقاء الأخروي الشامل للشقاء الروحي في الجانب المثالي، وللشقاء الجسدي والنفسي الذي هو وسيلة مادية للعذاب الروحي. وهذه هي أفضل الأسس لوسائل الإصلاح المنسجمة مع الخصائص الإنسانية. الشبهة الثانية: اتهام الإسلام بأنه مثالي بعيد عن الواقعية الإنسانية. وظاهر أن هذه الشبهة مناقضة في مضمونها للشبهة الأولى. ففي مجموعات الشبان المثقفين بالثقافات المادية المعاصرة من أبناء المسلمين الذين يهزهم الوجدان الديني أحيانا، يندس أعداء الإسلام أو أجراؤهم أو السائرون في أفلاكهم فينفثون بينهم سمومهم ضد نظم الإسلام وأحكامه وواقعيته، فيقولون للتشكيك بالإسلام والتنفير منه: إن الإسلام تعاليم وأنظمة مثالية غير ممكنة في التطبيق، وأن حياة الإنسان الواقعية تستدعي أنظمة وتعاليم واقعية ممكنة في التطبيق. ثم يبنون على هذه المقدمة الكاذبة فيقولون: وبما أن الإسلام شيء مثالي غير واقعي فإنه غير صالح لأن يكون دستور حياة الناس، وما على الأجيال المسلمة إلا أن تسعى وراء أنظمة وضعية واقعية مستفادة من التجارب والاختبارات الإنسانية. هذا ما يقولون. ومن هذا المدخل القائم على المغالطة والكذب يحيكون نسيجا إقناعيا يضللون به فريقا من أبناء المسلمين. ومما يساعد على تمكن هذا النسيج الإقناعي في نفوس هؤلاء انعدام الصورة التطبيقية الكاملة لنظم الإسلام في مجتمعات المسلمين اليوم. وفي كشف موجز للتضليل الذي اشتملت عليه هذه الشبهة، نلفت النظر إلى أن من الأمور البديهية في الشريعة الإسلامية أن الإسلام مثالي الغاية واقعي التطبيق، فهو لدى توجيه المسلمين إلى تحديد الأهداف والغايات من صور سلوكهم في الحياة يسمو بهم إلى الغايات المثالية التي ترتقي بالوجدان الإنساني إلى كماله، دون أن يؤثر هذا الارتقاء الوجداني أي تأثير معوق في السلوك الواقعي المهذب الذي يحقق الكمال الإنساني في صورته الممكنة المنسجمة مع متطلبات الواقع انسجاما تاما. وحينما يرغب الإسلام بالمثاليات التطبيقية فإنه يجعلها مجالا لتسابق المجدين المتطلعين إلى الكمال التطبيقي، ولا يجعلها أمرا إلزاميا واجبا. إن دراسة أحكام الشريعة الإسلامية ووصاياها تكشف لكل باحث أن المثالية في الإسلام حينما تكون أمرا واجبا فإنها تكون مثالية وواقعية معا، إذ تكون مثالية ميسورة التطبيق، وهذه المثالية منحصرة في العقائد والغايات والأهداف. ومعلوم أن المثالية في هذه الأمور لا تتعارض مع الواقعية بحال من الأحوال، لأنها ممكنة التطبيق. فليس من العسير على الإنسان أن يعتقد العقيدة المثالية، وليس من العسير أن يجعل غايته من أعماله العبادية أو غيرها غاية مثالية. وحينما تكون المثالية أمرا غير واجب فهي مثالية موضوعية في مدى نظر الإنسان الأعلى، حتى تكون مغرية له بالتطلع المستمر إلى الأحسن والأفضل والأنفع والأكمل من صور العمل واحتمالاته. وليس من الصعب على الإنسان أن يجعل الكمال المثالي في كل أمر من أموره مطلبا أسمى ينشده ويسعى إليه قدر استطاعته دون أن يكون ملزما به لدى التطبيق العملي. أما الواقعية في التطبيق العملي فتظهر لكل دارس لأحكام الشريعة الإسلامية، والإسلام في تطبيقاته العملية ملتزم جانب الواقعية أروع التزام، ولعله أكثر تسامحا من أي نظام في العالم معتمد على الأسس الواقعية فيما يأمر به أو ينهي عنه. وطبيعي أنه ليس من الواقعية في شيء أن يترك المجرمون والشاذون في الأرض يعيثون فسادا وخرابا وينشرون الآلام الكثيرة مجاراة لواقعيتهم المنحرفة، وأن أي تفكير يحاول أن يبرر الجرائم وأنواع الشذوذ المفسدة في الأرض ضمن إطار الفلسفة الواقعية إنما هو تفكير شياطين مجرمين المفسدين في الأرض الذين لا يريدون إصلاحا ولا ينشدون كمالا، ولكنهم يريدون أن يخرجوا بني آدم من جنة الحق والخير والفضيلة ونشدان الكمال، وأن يقذفوا بهم في جحيم الباطل والشر والرذيلة وحضيض النقص، وأن يوقعوهم في سخط الله. وإن الذين يدعون الواقعيات في أنظمتهم لا يستطيعون أن يقيموها في دولهم إلا بسلطان الحكم الصارم، فلو أنها واقعيات كما يحاولون أن يصوروا معنى الواقعية لما احتاجت إقامتها إلى سلطان الحكم الصارم الذي يعتمد على أسلوب واحد من أساليب التربية، وهو أسلوب الإرهاب الفكري والإلزام القهري. أما الإسلام فيعتمد على أساليب الإقناع الفكري أولا، ثم على وسائل التربية العملية المختلفة ومنها وسائل الترغيب، ثم على وسائل الترهيب والتحذير والعقوبات المادية، وهذه هي الوسائل الواقعية التي يتم بها تقويم أكبر نسبة ممكنة من الناس. شبهات حول الروحية والمادية. فريق من الأعداء الغزاة يتهمون الإسلام بأنه دعوة روحية بعيدة عن تلبية مطالب الحياة المادية، فهو لا يناسب الواقعية الوجودية. وفي مقدمة هذا الفريق من يطلق عليهم الماديون الوجوديون. وفريق آخر يتهمون الإسلام بأنه مادي مفرط في المادية بعيد عن السمو الروحي الذي ينبغي أن يرقى إليه الإنسان. وفي مقدمة هذا الفريق الثاني المبشرون وأنصارهم. والإسلام في حقيقة نظامه وتشريعاته وأحكامه بريء مما يقوله عنه هؤلاء وما يقوله عنه أولئك. إن الإسلام متكامل الجوانب الفكرية والنفسية والروحية والمادية كالإنسان، فكما أن الإنسان مؤلف من روح وعقل ونفس وجسد، فالإسلام ذو جوانب تعطي كل عنصر من هذه العناصر حقه، وبذلك يتم التطابق المثالي بين عناصر هذا الدين التي يكمل بعضها بعضا، وبين عناصر هذا الكائن الإنساني التي جعلت منه مخلوقا في أحسن تقويم، وهو ما وصفه الله به في قوله تعالى في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولما كان الإنسان في أحسن تقويم أنزل الله له دينا قيما ليلائم واقعه أفضل ملائمة، وأودع الله في فطرة الإنسان موازين عقلية ووجدانية يدرك بها ملاءمة هذا الدين له. وفي الدلالة على ذلك قال الله تعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والتطابق العجيب بين عناصر الإسلام وعناصر الإنسان الذي يبدو الإسلام فيه مفصلا تفصيلا رائعا على مقدار خصائص الإنسان الفكرية والروحية والنفسية والجسدية، والذي جعل من الإسلام صورة فذة في الوجود، وهو الدليل المادي المستمر الذي يدل على أن الإسلام شريعة ربانية منزلة من عند الله، لأن مثل هذه الصورة الرائعة التفصيل المحكمة التقويم على مقدار خصائص الإنسان وحاجاته الدنيوية والأخروية العاجلة والآجلة والمسيرة للعصور التي يمر بها في أطوار حياته على هذه الأرض لا يمكن أن تكون من وضع الناس. ذلك لأن براهين العقل وتجارب الحياة تثبت أن النظم الوضعية الإنسانية مهما ارتقت فإنها لم تصيب الحكمة الشاملة لمختلف جوانب مصالح الناس وما يسعدهم في دنياهم وأخراهم، ولئن أصابت في جانب منها فإنها لم تصيب في كل الجوانب، بل لا بد أن يظهر نقصها أو فسادها في جوانب كثيرة متى وضعت موضع التجربة ومرت عليها الأعاصر المختلفة. وكون الإسلام صورة حية مطابقة للحكمة الشاملة في كل زمان ومكان، شاهد عدل على أنه شريعة من عند الله الذي خلق الأنفس كلها وخلق فيها خصائصها وغرائزها وحاجاتها ومطالب حياتها، فهو يعلم ما يناسبها. قال الله تعالى في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وإذا كان الإسلام كذلك وقد جمع بين المثالية والواقعية في أروع صورة ممكنة التطبيق وكفل للناس سعادة دنياهم وأخراهم، فخليق به أن يبيح للناس أن يأخذوا نصيبهم من زينة الحياة الدنيا ومتعها بلا إسراف ولا إحجاف ولا طغيان ولا عدوان على حقوق الناس ولا تجاوز لحدود الله في أوامره ونواهيه، وخليق به أن يلزم الناس بأداء ما فرض الله عليهم من فروض وما أوجب عليهم من واجبات تتعلق بما وهبهم في هذه الحياة الدنيا من قدرات فكرية ونفسية وقولية وجسدية، وبما وهبهم من مال أو سلطان أو جاه أو رعاية، وأن يترك لهم بين هذا وذاك مجالا واسعا للتنافس في الخيرات والتسابق إلى ابتغاء مرضات الله في كدح واجتهاد ومجاهدة للنفس على ما يرضيه سبحانه وتعالى. وفي هذا الميدان الواسع المعد للسباق والتنافس الشريفين يقف رقباء التسجيل، وفي نهاية حلبة السباق يقدم الحكم العدل جوائز المتسابقين كل بحسب استحقاقه. وحينما خلق الله الغرائز في الناس لم يشأ أن يحرمها من تلبية مطالبها الفطرية ضمن حدود ضوابط المصلحة والحكمة وابتلاء الإرادة، ولكن شاء أن يضعها على مائدة الحياة الدنيا وأذن لها أن تأخذ نصيبها الذي ينفعها ولا يضرها، ولم يأذن لها أن تمتد مطامعها إلى أنصبة الآخرين الذين هم شركاء معها في هذه المادة، وحرم عليها أشياء قليلة ضمن مباحات كثيرة دون أن ترتبط بهذه الأشياء التي حرمها عليها، مطالب فطرية ملحة بعد أن يسر في مائدته الواسعة شتى المجالات المباحة الكفيلة بتلبية مطالب هذه الغرائز. وضمن هذا الجو السعيد الذي لا كادح فيه يزيد على كادح أي إنسان يحاول أن يتمرد على شريعة الله وأحكامه، تمت ظروف ابتلاء الإرادة التي يجتازها المؤمنون المتقون بنجاح.